يهواكم قلبي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ويسألك ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا لا يزال متصلا مع مناقب السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. توقفنا في الحلقة السابقة عند قصة طلبها خادما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا في هذه القصة طرفا من الفوائد العظيمة في تربيته صلى الله عليه وآله وسلم لابنته الزهراء رضي الله عنها حتى أصبحت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. والحديث ذكره أو رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشو هليف ورحيين وسقاء وجرتين. يعني كان ده الجهاز اللي جهز به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة حينما زفها لعلي رضي الله عنه. فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما ذات يوم: والله لقد سنوت، يعني لقد حملت الماء واستقيت الماء وأخرجت الماء من البئر حتى لقد اشتكيت صدري. قال: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدمي. يعني جاءه سبي من أحد الغزوات، عبيد وجواري وكذا، فاذهبي إليه فاطلبي منه خادما. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي، يعني حتى أتعبتني يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت. فقال لها علي، يعني رضي الله عنه، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعا، يعني قام علي وفاطمة بيشجعوا بعض يعني علشان يروحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يطلبوا منه خادما. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله عنها: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، يعني أعطنا خادما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. يعني أنا لن أعطيكم خادم وأترك أهل الصفة الفقراء الذين لا يجدون القوت ولا يجدون الطعام، ينامون بغير طعام، ثم أعطيكم أنتم خادم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم، يعني أبيع هؤلاء هذا السبي، وأنفق عليهم أثمانهم، يعني أبيع السبي وآخذ الفلوس اللي تيجي أنفق بها على الفقراء. توقفنا عند هذا الحد في الحلقة السابقة، وقلنا أن هذا فيه درس بالغ جدا في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته الزهراء رضي الله تعالى عنها ولزوجها علي رضي الله تعالى عنه. وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإمام العادل فهو على ذروة سنام البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعدل الناس. وعلمهما درسا صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا، أنا ما أقدرش أديكم، مع إن دي بنته ودي أحب حد في الدنيا إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة رضي الله عنها، كما في حديث أسامة بن زيد، فكانت أحب الناس إليه، وكان إذا دخلت عليه رضي الله عنها يقوم إليها ويستقبلها ويقبلها ويجلسها مكانه. هذا كله يدل على حبه العظيم لابنته فاطمة خصوصا رضي الله عنها، فكانت أحب الناس إليه رضي الله عنه رضي الله عنها. ومع هذا لم يحمله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاملها أو أن يحابيها أو أن يميزها، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنزلته في قلوب أصحابه لا تعلوها منزلة لأحد من البشر أبدا. فلو أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرق هذا السبي في أقاربه لما أغضب هذا أحدا من الصحابة، ولما وجد أحد من الصحابة في نفسه أبدا ولا طرفة عين، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أعدل الناس وكان أكثر الخلق إنصافا صلى الله عليه وآله وسلم. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدرس الغالي، قال لها لا يا بنتي ما أقدرش أديكي. ليه؟ لأن أنا عندي ناس بتنام جعانة، لا تجد القوت الضروري، لا تجد القوت الضروري، فأنا ما أقدرش يا بنتي أديكي خادم وأنا عندي ناس مش لاقية تاكل، بتنام من غير عشاء، ما أقدرش أعمل كده. فهذا درس بالغ. قلت لك يا أخي علم ابنك هذه المعاني الإيمانية، علم ربي ابنك على كده، يعني ابنك علمه هذا الدرس، ربيه على هذا الدرس، ربي ان ما يبقاش اناني وان هو لا يرى الا نفسه. اكسر في هذه الانانيه ومحبه الذات، اكسر هذه في ولدك وفي ابنتك، علمه كيف يكون معطاء وكيف تجود نفسه وكيف تسمح نفسه وكيف تسخى نفسه بالمال، علموا الإيثار. قال ربنا تبارك وتعالى في صفات اهل الايمان من الانصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كانوا في حاجة إلى هذا الأمر كانوا يؤثرون إخوانهم بهذا. يبقى نفسه يأكل أكلة معينة وبقاله كتير ما شافهاش وما دقهاش، ولما تتحط قدامه يقول أعطوها لفلان فهو أولى بها مني، مع إني ماله اللي هو كسبه بتعب وهو أمر مشتاق إليه وحبيب إلى نفسه ومنى نفسه به، فلما قام بين يديه آثر به إخوانه. هذه المعاني الإيمانية صارت الآن يعني معدومة إلا ما رحم الله. يا إخواننا علموا أولادكم، علم ابنك كده، يعني ابنك نفسه يشتري حاجة وعمال بيلح عليك يا أبي نفسي في كذا، اشتري لي كذا، هات له بقى الحاجة اللي هو نفسه فيها دي وقول له إيه رأيك يا حبيبي، مش أنت نفسك في الحاجة دي، في الثياب ده أو في الطعام ده أو في اللعبة دي أو أي حاجة هو نفسه فيها، مش انت نفسك في دي وانا جبتها لك اهي، وانت عارف ان انا بحبك اكتر حاجة، انت ابني او انت بنتي وانا بحبك اكتر حاجة في الدنيا، بحبك اكتر من اي حد، ايه رأيك لما الحاجة اللي انت نفسك فيها ديت تؤثر بيها فلان الفقير، اصل ده انت عارف ده يتيم ملوش اب، ابوه مات، ايه رأيك بقى انك انت تؤثره على نفسك، يعني تاخد انت الحاجة اللي انت نفسك فيها دي وتروح تديها له. المعنى ده ابنك يفضل طول عمره بيجني ثمار هذه التربية، انت ربيته غرست فيه هذا الغرس الطيب كمثل شجرة طيبة، هذا الولد وهذه البنت تظل طول عمرها تجني من ثمار هذا الغرس المبارك. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدة فاطمة، عشان كده بقت سيدة نساء العالمين، وعلم سيدنا علي وعلمنا كلنا صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، قال لهم لا يا بنتي ما أقدرش، أنت أحب حاجة ليا في الدنيا بس ما أقدرش، لأن أنا عندي ناس مش لاقية تاكل، ناس بتنام من غير عشاء. الجميل في الموضوع إيه بقى؟ لما هم رجعوا سيدنا علي والسيدة فاطمة رجعوا خلاص، النبي قال لهم مفيش خلاص مشوا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمرها بأبي هو وأمي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاهما صلى الله عليه وآله وسلم في بيتهما، قال فرجعا، يعني رجعوا البيت بقى، فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية راح هو رايح لهم بقى البيت عليه الصلاة والسلام، وقد دخل في قطيفتهما. أنا قلت لك قبل كده أو قلنا قبل كده إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز السيدة فاطمة جاب لها كده حتة قماشة قطيفة، يعني صوف على قطن، جعلها في جهازه، حاجة كده زي البطانية مثلا أو كده، أو اللحاف، أو فهم نايمين ومتغطيين بإيه بقى؟ بحتة القطيفة ديت. بس حتة قطيفة إيه بقى؟ خلي بالك وصفها عامل إزاي؟ إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما. يعني هم نايمين لو غطوا بيها دماغهم رجليهم تبان، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، يعني لو غطوا رجليهم دماغهم تبان، يعني قصيرة خالص، حتة صغيرة كده، مش بقى لا حتة صغيرة يا دوب قد كده، يعني عاملة مثلا زي اللحاف بتاع الأطفال كده، حاجة صغيرة. فسار أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام جاي راحوا قايمين واقفين تقديرا له وإجلالا واحتراما له صلى الله عليه وسلم، أول ما شافوه جاي راحوا واقفين، فسار فقال مكانكما، خليكم قاعدين زي ما انتم، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني، بخير مما سألتماني؟ قالا بلى، يعني أقول لكم على حاجة أفضل من اللي انتوا سألتوها، مش انتوا كان نفسكم في خادم، طب أنا هقول لكم على حاجة أحسن بقى من الخادم. فالاتنين قالوا طبعا يا رسول الله علمنا إيه أحسن من الخادم. فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام، فقال تسبحاني في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33. لما تيجي تنام بقى، دي خلي بالك دي من سنن النوم، من آداب النوم، لما تيجي تنام تعمل إيه وأنت نايم على السرير؟ تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة وأنت حاطط جنبك على الفراش وبتنام. فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، يعني يبقى كله 100. قال عليه الصلاة والسلام فوالله، قال يعني علي رضي الله تعالى عنه، فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا من ساعة ما سمعت الكلام ده، سيدنا علي اللي بيقول من ساعة ما سمعت الكلام ده بوداني من النبي عليه الصلاة والسلام انا عمري ما سبت هذه الاذكار ابدا. فقال له ابن الكواء وهو عبد الله بن عمرو من بني يشكر، وكان رجلا له دراية بالأنساب ونحو هذا، قال له ولا ليلة صفين، يعني حتى الليلة اللي انت في صبيحتها كانت معركة صفين لم تترك هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ فقال قاتلكم الله يا أهل العراق. هو انتوا ايه يعني، ايه الدقة دي يعني، يعني انتوا واقفين لي كده يعني؟ أهل العراق طبعا، أهل الكوفة، أهل الكوفة شيعة علي رضي الله تعالى عنه في اهل الكوفه، والرول ويل طبعا، الرول ويل لغايه اما يعني قال كان نفسه سيدنا معاويه يصارفه بهم صرف الدينار بالدرهم، قال وددت ان صاحب الشام صارفني بكم مصارفه الدينار بالدرهم، يعني ياخد 10 منكم ويديني واحد من اللي معاه. طبعا وروه طبعا في خطبه في هذه الـ الـ الـ الـ هذا الموقف لعلي رضي الله تعالى عنه يتوجع فيها غاية التوجع من أهل العراق. المهم فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة صفين، يعني حتى ليلة صفين لم أترك هذا الذكر. هذا الحديث يعني توقفنا معه وقفة طويلة، هو يستحق الحقيقة أكثر من هذا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه درسا بالغا، وكذلك السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زهرة النساء رضي الله تعالى عنها، علمتنا درسا في الحياء رضي الله عنها، وعلمنا علي أسد الله وأسد رسوله درسا أيضا رضي الله عنه في الحياء، فهو حديث عظيم وفيه فوائد جليلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. يعني هي لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وشايفاه في تعب شديد في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وكان يوعك كما يوعك الرجلان صلى الله عليه وسلم، يعني كان التعب المرض عنده لما يمرض المرض بتاعه ألمه مضاعف ووجعه مضاعف. فقالت عائشة رضي الله عنه: ذلك أن لك لأجرين يا رسول الله، يعني أنت الألم والوجع مضاعف عشان بتاخد الأجر مضاعف برضه. قال: نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيدة فاطمة بقى لما دخلت على سيدنا النبي وهو في الحالة دي من التعب الشديد، بتقول له إيه؟ وكرب أبتاه، أو وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ليه بقى؟ لأنه خلاص هو الكرب في الدنيا، ما هي الدنيا دي كرب، الدنيا دي دار بلاء ودار محن ودار رزايا، ولا تحلو لأحد أبدا، كما قال علي أو كما ينسب لعلي: إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، فهي لا تصفو لأحد أبدا، وليس فيها نعمة إلا وبها منغص، فاش نعمة أبدا صافية أبدا في هذه الدنيا، ليس فيها نعمة أبدا إلا وفيها منغص. ولذلك كل إنسان يعيش في هذه الدنيا ينبغي عليه أن هو يفهم كويس أو أن الدنيا مش جنة، يعني الدنيا ليست دار نعيم وليست دار جزاء، الدنيا دي دار عمل ودار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، إنما الجزاء يكون في الجنة والنعيم يكون في الجنة. فاللي عايز يعيش في الدنيا كأنها جنة هيتعب، لأن هي مش جنة، هي دنيا، هي دنيا. فلا يحلو فيها شيء إلا كان فيه من المرارة على قدر ما حاجة هذه الدنيا، فلا يحلو فيه شيء أبدا إلا ويصيب الإنسان منه مرارة على قدر ما فيه من حلاوة. تجد هذه الدنيا لا تصفو لأحد من الناس أبدا، ولو صفت لأحد لصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خير بينها، بين الخلد في الدنيا وبين ملك الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، لأن ما يتبكيش عليها ولا يحرص عليها إلا جاهل. لذلك هي زعلانة رضي الله عنها، حزينة طبعا، أبوها أحب الخلق إليها صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة من التعب والمرض الشديد والألم وكذا، فهي زعلانة. وكرب أبقى لها؟ لا يا بنتي، لا خلاص، ده هو الكرب كله في الدنيا دي، إنما بعد النهاردة إذا يعني فاضت هذه الروح وخرجت من دار البلايا والرزايا هذه، فلا كرب على أبيك بعد، إيه خلاص بقى، الجنة والخلد فيها ونعيم الجنة والقرب من الله عز وجل، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، مفيش حاجة تزعلك، مفيش حاجة تنغص عليك، مفيش حاجة تنرفزك، مفيش حاجة تحزنك، مفيش حاجة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، مفيش حد بقى أحمق عمال بيزعجك ولا يضايقك ولا ينغص عليك حياتك ولا ينغص عليك نومك، ولا الديانة عمالين يخبطوا عليك ويلحقوك، ولا مسؤوليات، ولا أبدا خالص، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة، ما فيش تعب ولا فيش إرهاق ولا فيش زعل أبدا، إنما هي نعيم محض، نعيم محض، نعيم مقيم. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه البخاري في صحيحه. يعني هي بتقول له يا أنس أنت إزاي طابت أنفسكم؟ إزاي قدرتوا، يعني قدرتوا تعملوا دي؟ إزاي قدرتوا أن أنتوا تحثوا التراب، يعني دفنتوا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين بتحثوا عليه التراب، يعني تدفنوه صلى الله عليه وسلم، ازاي قدرتوا تعملوها؟ ازاي قدرتوا تعملوا دوت؟ طابت انفسكم، اطابت انفسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اعظم مصاب اصيبت به الدنيا منذ ان خلقها الله عز وجل الى ان تقوم الساعه، اعظم مصيبه في هذه الدنيا ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصابته مصيبة، يعني مهما كانت المصيبة بتاعتك عظيمة أو كبيرة أو ملهاش علاج أو أنت شايف إن هي حاجة ما حصلتش لحد قبل كده، من أصابته مصيبة فليتسلى بمصيبته في، يعني أي مصيبة تصيب الإنسان فمصيبته بموت رسول الله أعظم وأكبر مهما كانت المصيبة اللي انت فيها. مهما كانت، اذا مات عيالك ومات اهلك جميعا واصبحت فردا في هذه الدنيا لا اهل لك، فهذه مصيبة اهون من موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو فقدت مالك واصبحت تسأل الناس في الطرقات فهذا اهون من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أصابك ما أصابك من المرض وقطعت الأيدي والأرجل وعميت العيون فهذا أهون من مصابك في موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه أعظم مصيبة مرت على هذه الدنيا أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة فاطمة رضي الله عنها بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل موقف بينها وبين أبي بكر الصديق. أنت عارف إن سيدة فاطمة لم تعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر فقط ثم توفيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرها بهذا لما دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت مش قادر يقوم لها، لأن هو كان لما يشوفها يقوم لها ويستقبلها ويقبلها ويقعدها مكانه، يعني يلاطفها ويدللها. هي حبيبته صلى الله عليه وسلم، هي الحبيبة بنت الحبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فالمرة دي ما قدرش بقى يقوم لها، فأكبت عليه تقبله وتبكي، فسارها قال لها كلام كده سر فدنها فبكت، ثم أسارها مرة أخرى قال لها كلام سر فدنها فضحكت. بشرها صلى الله عليه وسلم، أخبرها أولا بأنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها أو بشرها بأنها سوف تكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وآله وسلم، فضحكت لذلك. سيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي بقى الموقف اللي دار ما بين السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وما بين أبيها، ما بينها وبين أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة. المشكلة حصلت في إيه؟ أو الموقف حصل في إيه؟ حصل إن السيدة فاطمة رايحة تطالب بنصيبها في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي القصة اللي حصلت أو الموقف الذي جرى بينها وبين رسول الله وبين أبي بكر رضي الله عنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القصة حصلت إزاي؟ إيه اللي جرى فيها؟ وكيف كان جواب أبي بكر رضي الله عنه لما طلبت فاطمة نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي.